لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان درجات من نشاء. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

Oh, والله ما شاء الله عليك. قالوا يا فلما ارجعوا الى ابيكم

Thank you. وقال مولانا والله بالصلاة على النبي والله أولا ديك تطلع عمر يا مولانا وقال يا Thank you. عيسى والله جميل يا ابو اسامه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني سامع يا بني شيخ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه ايوه يا مولانا والنبي. يا بني يا بني يذهبوا فتحس إن للمتقين مفازا. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك